الفتح والتقليل والإمالة في الراء المتطرفة، مثل قوله تعالى: أصحاب النار من الأشرار، إن كتاب الأبرار. وما بعد راء نحو قوله تعالى: ذكرى أخراهم. أيضا هذه الألفات من القراء من روى لنا فتحها، ومنهم من روى لنا تقليلها، ومنهم من روى لنا إمالتها إمالة كبرى. فأذكر هذه الأمثلة بالفتح أولا، ثم بالتقليل ثانيا لورش مثلا، ثم بالإمالة إمالة كبرى لمثلا أبي عمرو. أما الفتح فيكون هكذا: أصحاب النار من الأشرار، إن كتاب الأبرار. هذا بالنسبة للفتح. بالنسبة للتقليل وذلك لورش: أصحاب النار، هذه ممالة إمالة صغرى، من الأشرار، إن كتاب الأبرار. فيكون بهذا الصوت، وتكون الراءات مرققة، لأن كل راء ممالة فهي مرققة. الإمالة من أسباب الترقيق. بالنسبة للإمالة إمالة كبرى، نأخذها مثلا لأبي عمرو: أصحاب النير من الأشرير، إن كتاب الأبرير. الكلمتان اللتان هي ألفات متطرفة قبلها راء، وهي كلمة ذكرى وأخراها. بالنسبة للفتح يكون ذكرى أخراها، بألفات مفتوحة والوضع في وضع الراحة. بالنسبة للتقليل: ذكرى أخراها، راها، فالثانية مفتوحة. ننتبه إلى هذا الأمر. الإمالة كبرى: ذكرى أخريها.